فقدت بقدرة الله وحكمة الله التي لا تغالب، فقدت أباها وأمها وهي تحمل مرضا خطيرا، فتتواصل معنا دائما عبر هذه القناة وتسمع منها براءة، ذلك أن اسمها براءة، تسمع منها براءة في القول، براءة في المشاعر. واليوم سمعت منها تلاوة أعذب ما يكون وأصح ما يكون، تحكم الأحكام وتحسن التلاوة، فلله ضرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الله يا براءة، الله الله الله، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بشفاء عاجل لا يغادر سقما، وأسأل الله تعالى أن يرحم ضعفها وأن يجبر كسرها وأن يمسح دمعتها برحمته ولطفه وكرمه وجوده، وهو أكرم الأكرمين. اللهم آمين آمين آمين.